خزائن الرحمن تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بفضل الله عز وجل الطريق إلى الجنة، وأنهانا الله عز وجل في طريقنا السابق عند الكلام إن حضرتك ما تقعش ولا في شرك أكبر ولا في شرك أصغر، وقلنا الجائزة دخول الجنة دخولا ابتدائيا بفضل الله عز وجل. لكن خلي بالك معايا، الإنسان لكي يسير في هذا الطريق طريق الجنة حتى يكون مؤمنا عند الله عز وجل لازم حاجتين يكونوا في القلب. خلي بالك معايا، ده طريق الجنة، لازم قلبك يكون في حاجتين، لازم يجتمع في القلب إيمان وكفر. إيه؟ بقول إيمان وكفر، يعني المسلم الموحد في طريقه إلى الجنة لازم قلبه يكون فيه الحاجتين دولت، لكن لا يمكن قلبه يكون فيه إيمان وإيمان أو كفر وكفر، لابد من إيمان وكفر. يعني إيمان وكفر؟ يعني اسمع الآية دي كده، قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والمعنى لابد في قلب المؤمن الموحد أن يؤمن بالله سبحانه ويكفر بما يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الكواكب، بل وصل الأمر أن هناك من يعبد المرأة، هناك من يعبد الفأر، هناك من يعبد بوذا إلى آخره. طب هل دي آلهة ولا مش آلهة؟ طبعا بس آلهة باطلة. أنت عشان تبقى موحد عند الله عز وجل وتسير في هذا الطريق المنضبط الصحيح لازم قلبك يكون فيه إيمان بالله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى لابد في قلبك إيمان وكفر، وده بقى معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، يبقى نفي وإثبات هو ده قلب المؤمن، هو ده طريق الجنة. انتبه، يبقى لابد في القلب من إيمان وكفر في طريق الجنة، إيمان بالله وكفر بما يعبد من دون الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.